بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، لازلنا مع رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أخذنا بعض النواقض. الناقض الأول هو الشرك، وقد ركز الشيخ على الشرك في الألوهية، وذكر أن الشرك هو الشرك في عبادة الله عز وجل، وذكر مثالا له وهو الذبح. الناقض الثاني الذي ذكره: من جعل بينه وبين الله وسائط. ثم فسر هذه الواسطة، فسرها ووضحها بأن هذه الوساطة أو هذه الوسائط تكون في عبادة الله عز وجل. والله عز وجل لم يجعل أحدا وسيطا بينه وبين عباده، لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة. ومن اعتقد أن أحدا يتوسط بينه وبين الله عز وجل في العبادة فقد أشرك به. وهذا يختلف عن الواسطة التي جعلها الله عز وجل بينه وبين عباده من طريق الرسل، لأن الرسل هم الواسطة بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ الشرع. الله عز وجل يعرف عن طريقهم، والعلم به يكون عن طريقهم، وكل من حاول أن يصل إلى الله عز وجل من غير طريق الرسل فقد كفر. هذه الواسطة غير الواسطة التي تحدث عنها الشيخ محمد في هذه النواقض. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا الناقض من بين النواقض العشرة يبين ويوضح معلما من معالم أهل السنة في نواقض الإسلام. احنا ذكرنا في البداية أن مذاهب الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، بعضهم يتهورون في التكفير وبعضهم لا يكفرون حتى بالمكفرات. ذكر الشيخ هذا الناقض لبيان أن منهج أهل السنة بعيد كل البعد عن منهج المرجئة، لأن المرجئة لا يكفرون ويقولون المعاصي لا تؤثر ما دام أن الرجل يدعي الإيمان. ولذلك ذكر الشيخ هذا الناقض وقال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، هذا يعد مكذبا لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شك في كفر، هذا كله فيه تكذيب لله عز وجل وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كونه من النواقض، لأن الشك في الحق كالتكذيب به. كان يقول شخص مثلا: ما أدري هل اليهود والنصارى على حق أو لا، هذا كأنه يقول أن ما ذكره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كونهم على الباطل وعلى الكفر والشرك، كل هذا كأنه يقول لست متيقنا في ذلك. فالشك في الحق كالتكذيب به. هذا فيما يتعلق من لم يكفر المشركين وشك في كفرهم. الذي يصحح مذهبهم، هذا عنده زيادة على التكذيب، طبعا هو مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، عنده زيادة على ذلك استحلال، هو يستحل الكفر ويستحل الشرك ولا يحرم الكفر والشرك، فعنده تكذيب إضافة إلى التكذيب استحلال. يلاحظ أن الناقد الأول الذي هو الشرك والناقد الثاني الذي هو من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم ويسألهم، هذان الناقضان يتعلقان بشهادة لا إله إلا الله لأنهما يناقضان شهادة لا إله إلا الله. أما الثالث الذي هو من لم يكفر المشركين وشك في كفرهم، هذا الناقض يناقض الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، لأن من كان مرتقدا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يتردد في تكفير الكفار ولا يتردد في تكفير المشركين ولا يشك في كفرهم. هنا مسألة تتعلق بهذا الناقض، من لم يكفر المشركين وشك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر، هذه المسألة تتعلق بالتأكد من الكفر والشرك، ويتعلق بها أيضا مسألة التبديل. بعض الناس يتمسك بما ذكره الشيخ هنا ويقول فلان ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وهو كافر، ومن لا يكفره فهو كافر، ومن يشك في كفره فهو، يجر سلسلة طويلة في هذه، مع أنه لا يكون كفر هذا الكافر أو الذي ارتكبه هذا الشخص لا يكون كفرا متفقا عليه. فأولا يعني يكفره دون أن يكون الأمر مكفرا، ثانيا يحكم بأن من لا يكفره فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر، ومن هذه الناحية يكون مثل التكفيريين، وهذا لا يجوز. الذي يقصده الشيخ هنا هو الكفر والشرك الذي لا يختلف فيه أحد، أو الكفر والشرك الصحيح الصريح. أما أن يجتهد الشخص ويحكم على فلان بأنه ارتكب الكفر ثم يحكم بأن من لا يكفره فهو كافر ومن يشك في كفره فهو كافر، فهذا كله تعور وهو إلى مذهب الخوارج أقرب. قريب من هذا مسألة التبديع، المسألة التي يعني يستفحل شرها في حتى في صفوف السلفيين، بعض العلماء أو بعض طلاب العلم يجتهد ويقول أن فلان مبتدع، ثم يقول الذي لا يبدعه فهو مبتدع والذي يشك فيه فهو مبتدع، ويخرج بهذا كثيرا ممن هو على طريقة على منهج السلف الصالح يخرجهم من كونهم سلفيين، وهذا شر مستطير نحن ابتلينا به، والمسألة خطيرة وينبغي أن يتأمل فيها ويتناصح فيها ولا يتهور فيها، لأن التهور في هذه الأمور هذا منهج التكفيرين ونحن نرد عليهم دائما. فالاقتراب منهم وأخذ بعض شوائبهم وبعض شعبهم هذا لا شك أنه اقتراب منهم، فمن يجتهد ويبدع الناس ثم يقول من لا يبدعه فهو مبتدع، هذا كله يدخل في هذا الباب والله المستعان. وهناك من يتبرع وينقل أقوال العلماء ويقول العالم الفلاني قال في فلان أنه مبتدع ومن يشك في ذلك فهو مبتدع، ويجر بذلك فتنة بين السلفيين، وهذا أمر كما قلت يستفحل شره والله المستعان. الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. ذكر الشيخ هنا مسألتين. المسألة الأولى، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وهديه هو الكتاب والسنة. من اعتقد أن امتثال النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، امتثاله للكتاب والسنة في هديه وطريقته وسيرته ليست كاملة، وأن هدي غيره أكمل من هدي، هذا كفر متفق عليه. وأيضا من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه فهذا أيضا كافر اتفاقا. هنا نذكر أحوال الحكم غير ما أنزل الله التي ذكرها بعض العلماء. طبعا هي عديدة، منها أن يجحد الشخص حكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالاتفاق. أو يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ويقول الحكم بغير ما أنزل الله يجوز، كما أن الحكم بما أنزل الله يجوز، هذا أيضا كفر بالاتفاق، وهذا استحلال لا يختلف فيه أحد. من الصور أيضا التسوية بين حكم الله وحكم غيره، يقول سواء حكمت بما أنزل الله وسواء حكمت بغير ما أنزل الله فالأمر سيان، هذا أيضا كفر اتفاقا. أيضا من يفضل حكم غير الله عز وجل على حكمه، هذا أيضا كفر اتفاقا. من الصور أن يحكم بغير ما أنزل الله على أنه حكم الله، شخص يحكم بغير ما أنزل الله ويدعي أن هذا بعينه حكم الله، هذا أيضا كفر اتفاقا، وهذا هو الذي حكاه الله عز وجل في كتابه عن اليهود والنصارى. من الصور كل ما ذكرته كفر اتفاقا، لم يختلف فيه أحد. من الصور أيضا أن يحكم بغير ما أنزل الله في حكم أو حكمين لغرض أو شهوة ما يعتبر فيه بالخطأ، هذا أيضا كفر، ولكنه كفر دون كفر، وكفر ليس مخرجا من الملة، وقد اختلفوا في هذه الصورة كثيرا. أن يحكم بغير ما أنزل الله في حكم أو حكمين في صورة أو صور، مع أنه يفضل حكم الله عز وجل، مع أنه يعترف أن حكم الله عز وجل هو الأفضل، إلا أنه لشبهة أو شهوة أو لغرض دنيوي، لمنفعة دنيوية، حكم بغير ما أنزل الله. هذا عند جمهور أهل السنة، بل عند جماهيرهم ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، لم يختلف فيه إلا الخوارج ومن تأثر بهم. وهناك صورة استجدت في هذا العصر، وهي التي يعبرون عنها بالتبديل، ما نجد عند بعض الدول أنهم يستبدلون بعض أحكام الله عز وجل، يستبدلونها بأحكام أخرى، ويقننون ويقررون أن الحكم في هذه المسألة هكذا بدل هذا. مثلا بدل المرتد، يعني حكمه أن يقتل، يقولون مثلا بدل أن يقتل حكمه الحبس مثلا كذا سنة، أو الحبس المؤبد، هذا يسمى تبديل. اختلف أيضا في هذه الصورة، طبعا إذا لم يكن فيها استحلال، وإذا لم يكن فيها أيضا اعتراف بأن هذا الحكم أفضل من حكم الله عز وجل، هنا الاختلاف. أما إذا كان هذا المقنن وهذا الذي يكتب في الدستور يقول أن هذه الأحكام هي الأنسب لهذا العصر وليست الأحكام الشرعية، فهذا ارتداد لا أحد يختلف فيه. فهذه المسألة اختلف فيها حتى أهل السنة، والقول الراجح في هذا أن التبديل إذا كان هو الغالب فحكمه هو يعني يرجع إليه حسب الغالب. مثلا إذا كان التبديل في أكثر الأحكام فهذه ردة، سواء للمقنن وسواء للذي يرجع إليها وسواء للذي ينفذها، إذا كان التبديل في أغلب الأحكام. أما إذا كان التبديل في حكم أو حكمين فالخلاف فيه داخل إطار المذهب السني أو المذهب السلفي. السلفيون وأهل السنة والجماعة إذن اختلفوا فيه والله أعلم. أما إذا كان التبديل في غالب الأحكام فهذا لا شك أنه ردة، وكل من يرضى بهذا وكل من يقننه وكل من ينفذه يدخل في هذا الناقض، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. ثم ذكر في الأخير كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. هذا المثال ذكره الشيخ للرد على من يتحاكم إلى أعراف وتقاليد القبائل. طبعا في عصره كانوا يرجعون إلى أعراف القبائل وتقاليد القبائل، وهذه لا شك أنها طواغيت، وكانوا يسمونها السلوم. والحكم هنا يشمل هذه الأحكام ويشمل أيضا كل ما يناقض أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الأحكام التي تناقض أحكام الله عز وجل فكلامه يشملها كلها. الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من شروط كلمة التوحيد محبتها ومحبة معناها ومدلولها ومحبة أهلها. وهذا الناقض هو يناقض هذا الشرط. والبغض في الحقيقة يعني ضرب من النفاق، والنفاق كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والبغض هذا من عمل المنافقين الذين نفاقهم اعتقادي، والبغض أيضا عمل قلبي. والمراد بالبغض هنا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، المراد بالبغض هنا أن يبغضه بغضا دينيا ويرى أنه شيء قبيح وبغيض. مثلا شخص يقول عن الصلاة أنها عبث ولكنه يصلي رياء، فيرى أن هذه الأحكام التي هي أحكام الشرع كلها عبث ولكنه يعني يحتكم إليها ويمتثلها رياء. وليس من البغض من يؤمن بالله عز وجل، يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالشريعة كاملا ويؤمن بالصلاة أيضا وأنها حق من عند الله عز وجل، ويحب أيضا أن يقيمها كما أمر، ولكنه يجد مشقة في القيام بالصلاة، ليس عنده خلل في الإيمان ولكنه يجد مشقة طبيعية في القيام للصلاة فيكره القيام للصلاة الكراهة الطبيعية، لكنه لا يستجيب لهذه الكراهة بل يعصي هواه. هذا لا يدخل فيما ذكره الشيخنا، الكراهة الطبيعية لا تدخل فيما ذكره الشيخنا. البغض القلبي هو الذي يتحدث عنه الشيخنا، وما ذكرته من الكراهة الطبيعية نوع آخر لا يدخل فيما نحن فيه وليس من نواقض الإيمان، لأن هذه كما قلت كراهة طبيعية تضادها وتقابلها المحبة الإيمانية. الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال وهو الجهاد كره، لأن فيه إتلاف للنفس، والنفس دائما لا تحب الشيء الذي يتلفها. ولكنه يعني المجاهد لما يقدم على الجهاد فيرجح ويقوي جانب المحبة الإيمانية. الخلاصة أن البغض الذي ذكره الشيخ هنا ليس هو البغض الطبيعي الذي هو المشقة الطبيعية التي قد تلحق بعض الناس، ولكن البغض الذي يتحدث عنه هو البغض القلبي الذي لأجله يرى أن هذه الأحكام من قبيل العبث. وهذا الناقد من نواقد الإسلام يرجع إلى النفاق الاعتقادي. أنا ذكرت سابقا أن جميع النواقد ترجع إلى الكفر الأكبر وإلى الشرك الأكبر وإلى النفاق الاعتقادي وإلى الشك. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو رقابه كفر. الاستهزاء هو السخرية، والسخرية دائما تنم وتدل على الاحتقار والكراهية. وكما ذكرنا أن جميع أسباب الردة ترجع إلى أنها تناقض الشهادتين، والشهادتان تقتضيان تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم ما جاء به، والاستهزاء ضد ذلك كله، ولذلك يعد ناقدا من نواقض الإسلام. وهذا الذي ذكره الشيخ موجود بكثرة للأسف الشديد عند كثير من الكتاب الذين يكتبون في الجرائد. من يقرأ لهم يجد أن كلامهم يعني ينضح بكثير من الاستهزاء بدين النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو رقابه أو بشيء من السنن كالسواك واللحية وتقصير الثوب وغيرها. وهذا كله كما قلنا من نواقض الإسلام التي لم يختلف فيها أحد. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في ناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وبعدما رجعوا بعضهم استهزأ بأهل العلم الذين سموهم بالقراء، استهزأوا بهم. وأحد الصحابة أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله فنزلت هذه الآية. مع أن هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ومع أنه جاء يعتذر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا نستهزي، كنا نلعب، وكنا نقطع الطريق، وما كنا نقصد الاستهزاء، مع ذلك كله يقول الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الناقد من أقوى الأدلة على أن النواقد، نواقد الإسلام، منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي ومنها ما هو اعتقادي. لأن بعض الناس يقولون جميع النواقد يرجع أمرها وأصلها إلى النواقض الاعتقادية، فهنا هم خرجوا من الإيمان والإسلام بمجرد القول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم هل كنتم تعتقدون بهذا الاستهزاء، بل لما جاءوا يعتذرون أيضا لم يقبل منهم، مما يدل على أن القول المجرد أيضا قد يكون ناقضا من نواقض الإسلام. السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الناقد الذي ذكره الشيخ هنا المراد به، طبعا السحر ينقسم إلى قسمين: سحر تخيلي والسحر حقيقي. السحر الحقيقي هو الذي يؤثر في القلب والعقل، يقول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مما يدل على أنه يضر بإذن الله عز وجل. وأيضا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مما يدل على أن له أثر. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد سحره لبيد بن العاصم اليهودي، والسحر له أثر. القسم الثاني السحر التخيلي. السحر التخيلي لا يكون حقيقة، مثل سحر سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني هم لعبوا بالأبصار، حتى موسى عليه السلام مع أنه نبي كان يخيل إليه من سحرهم لأجل سحرهم أن عصيهم التي ألقوها تسعى وتمشي. في السحر التخيلي يرى المسحور يرى الأشياء على غير حقيقتها، فيرى مثلا الإنسان يراه عزكم الله حمارا، ويرى الإنسان حيوانا، ويرى الحيوان إنسانا، ويرى الحصى ذهبا وهكذا، ويرى الورق كذا خشب وهكذا. هذا هو السحر التخيلي. وهذا السحر ليس فيه قلب الأعيان. بعض الناس يظن أن الساحر يستطيع أن يقلب الأعيان. الساحر ليس في مكنته أن يقلب الأعيان، إنما يستطيع أن يلعب بالأبصار ويموه ويخيل إلى الناس أن هذا كذا وهذا كذا، ومع أن الحقيقة تتجلى بعد مدة السحر. غاية عمل الساحر التخيل والتمويه للبصر، وكما قال الله عز وجل عن سحرة فرعون: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والسحر التخيلي والسحر الحقيقي كلاهما من عمل الشيطان، وكلاهما كفر، لأنه لا يتحقق إلا بالاستعانة بالشياطين. والاستعانة بالشياطين واستخدام الشياطين لا يكون إلا بالتقرب إليهم بأنواع من العبادات. فمن يستخدم الشياطين يتقرب إليها بسب الله عز وجل، وبسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبإهانة المصحف، وبإراقة الدماء لإرضائهم. فهم لا يرضون إلا إذا كان مشركا شركا لا خفاء فيه. وهذا الاستخدام وهذه الاستعانة لأجلها يكون السحر كفرا، لأن السحر لا يتأتى إلا باستخدام الشياطين والاستعانة بها. وبما أن الساحر لا يحصل على السحر ولا يستطيع أن يؤثر إلا باستخدام الشياطين، فهو كفر ومناقضة للإسلام من هذا الوجه. أما ما نرى عند بعض الناس من اللعب بخفة اليد أو ببعض الأشكال فقط، فهي ليست لا من السحر الحقيقي ولا من السحر التخيلي. المهم، السحر لا يحصل إلا بالاستعانة بالشياطين وباستخدامهم، والشياطين لا يرضون إلا إذا كفر الشخص وأشرك بالله عز وجل. ثم ذكر الشيخ: ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. فمن فعله أي من فعل السحر، أو رضي به أي رضي بالسحر كفر. الصرف هو يقصد به تنفير الأحبة، تنفير الأحبة بعضهم عن بعض، كالتفريق بين الزوجين. يقول الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا نوع من أنواع السحر الذي يسمى صرفا، والله عز وجل ذكر هذا النوع هنا لأن أكثر السحر يكون في هذا المجال، في التفريق بين الزوجين. أما العطف فهي التولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وقال الشيخ محمد نفسه في كتاب التوحيد، كتابه التوحيد من أحسن الكتب التي ولفت في بيان حقيقة التوحيد وفي بيان ما يضاد التوحيد، ذكر هناك، يقول: التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته. هذه هي التولة، والعطف هو التولة، الصرف هو السحر الذي يستخدم لجلب المحبة، والعطف الذي يستخدم لجلب المحبة، والصرف هو الذي يستخدم للصرف للتنفير. هذا التحبيب الذي ذكره الشيخ في التولة أو في العطف هذا التحبيب ليس طبيعيا ولا عقليا، ولا يكون أيضا بالأسباب المعتادة، لأن الأسباب المعتادة استخدامها بين الزوجين مستحب ليزيد ما بينهم من الحب، ولكن هذا التحبيب الذي ذكره الشيخ هنا وهو من باب السحر ومن باب التولة ليس طبيعيا ولا بالأسباب المعتادة، بل هو تأثير سحري يجعل في المسحور حبا مفرطا فيتصرف تصرفات يخرج بها عن حدود العقل والحياء والحشمة. وقد عرفنا أن هذا كله لا يكون إلا باستخدام الشياطين، ولذلك يكون كفرا مخرجا من الملة. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا يدل على أن السحر كفر. أيضا قول الله عز وجل في نفس الآية: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وحكم الساحر قتله ردة على الراجح. اختلف العلماء في حكمه، بعضهم قالوا يستتاب وإلا يحبس، وبعضهم لهم أقوال أخرى، ولكن الراجح في الساحر قتله ردة، لأنه كما عرفنا أن السحر ناقض من نواقض الإسلام فيكون مرتدا به. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المظاهرة معناها المعاونة، ولذلك ما ذكره الشيخ هنا ومعاونتهم هذا من باب التفسير، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هذه المظاهرة وهذه المعاونة إذا كانت حبا في الكفر وأهله، وإذا كانت إظهارا للكفر، فهي من التولي وهو كفر مخرج من الملة كما سيأتي. وإلا إذا كانت المظاهرة ليست حبا في الكفر وأهله وليست لإظهار الكفر، وهي من باب الموالاة، والموالاة معصية وكبيرة، والتولي كفر مخرج من الملة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا في قوله سبحانه لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتولوهم بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة. في قوله فإنه منهم فيه دليل على أن هذا العمل ردة وخروج من الملة. هنا نذكر يعني توضيح يتعلق بالتولي والموالاة، لأن الخلط فيه وخاصة في هذه في هذا العصر كثر. الموالاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو التولي وهو كفر مخرج من الملة، وهو الذي يقصده الشيخ هنا في هذا في في في الناقد هذا الذي ذكره. والدليل على أنه كفر ما ذكره هنا في هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي كافر مثلهم. والتولي يكون بمحبة الشرك وأهل الشرك ومحبة الكفر وأهل الكفر، أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. إذا كانت المظاهرة والمعاونة حبا في الكفر وحبا في أهل الكفر وقصدا لإظهار الكفر والشرك وقصدا لغلبة الكفار على المسلمين، هذا كله من التولي وهو كفر مخرج من الملة، وهذا لا إشكال فيه. القسم الثاني الموالاة. الموالاة هي محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو قراباتهم أو نحوه. ضابط الموالاة أن تكون المحبة لأهل الشرك لأجل الدنيا، ولا تكون معها نصرة بقصد ظهور الشرك والكفر. مرة أخرى، الموالاة ضابطها أن تكون المحبة لأهل الشرك لأجل الدنيا، ليس لأجل محبتهم ومحبة كفرهم ولقصد إظهار كفرهم وشركهم، بل تكون المحبة لأجل الدنيا والمنافع الدنيوية. وهذا ليس كفرا ولكنه معصية من أكبر المعاصي وأخطرها، لأن هذا يؤدي إلى التولي. الموالاة تؤدي إلى التولي، ولذلك هي خطيرة جدا ولكنها ليست كفرا. والدليل على أنها ليست كفرا مخرجا من الملة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الله عز وجل هنا أثبت في الآية أنه قد حصل ممن ناداهم باسم الإيمان حصل منهم اتخاذ المشركين والكفار أولياء وأنهم ألقوا إليهم المودة، مع ذلك ناداهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. مع كل ما حصل منهم الله عز وجل أقرهم على الإيمان ولم يخرجهم من الإيمان، مما يدل على أن الموالاة ليست كفرا وإنما التولي هو الكفر. أيضا من الأدلة على أن الموالاة ليست كفرا قول حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه في قصته المعروفة، قوله لأن حاطبا رضي الله عنه أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم فيها عن أمر هم به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يباغت المشركين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يرمي أمره عليه وأن لا يصلهم خبره. مع ذلك كله أرسل حاطب رضي الله عنه رسالة إليهم يخبرهم فيها بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير جدا. ولما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وواحدا آخر، والمرأة التي كانت تحمل الرسالة فتشت وأخذت الرسالة وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونودي به وطلب حاطب. فقال حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما دعا، مما يدل على أن الموالاة ليست كفرا وإنما التولي هو الكفر المخرج من الملة. التاسع: من يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هنا في النسخة التي عندي فيها خطأ، كما وسع الخضر، هنا عندي الخضر، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هنا في هذا الناقد يرد الشيخ رحمه الله على فئتين من الناس. الفئة الأولى ممن ينادون بوحدة الأديان، الذين يقولون أن النصرانية واليهودية والإسلام كلها ديانات سماوية ولذلك يدعون إلى وحدة الأديان، وهذا كفر مخرج من الملة. من يدعو إلى وحدة الأديان ويرى أن هذه الأديان أيضا حق، هذا كفر مخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، والحديث في صحيح مسلم. الفئة الثانية هي فئة الصوفية. الصوفية يرون أن المرحلة مرحلتان: مرحلة الشريعة ومرحلة الحقيقة. مرحلة الشريعة من كان في هذه المرحلة يجب عليه أن يمتثل الأحكام ويعمل بالأحكام ويعمل بظاهر الشريعة. أما إذا وصل إلى مرحلة الحقيقة فلا يجوز له أن يعمل بظاهر الإسلام، لأن هذا خاص بمن يكون في مرحلة الشريعة. ويستدلون بقصة الخضر، يقولون بما أن الخضر يعني خرج عن شريعة موسى ولم يعمل بشريعة موسى، فكذلك من وصل إلى درجة الحقيقة أو درجة المشاهدة فيقولون لا يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نرد عليهم ونقول: الراجح أن الخضر نبي وفعل ما فعل بوحي من الله عز وجل، والوحي قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يوحى إليه الآن. أما الخضر فهو نبي، وموسى عليه السلام أيضا نبي، ولكن النبوة والرسالة في ذلك الوقت كانت خاصة بموسى عليه السلام، كان موسى بني إسرائيل، يعني كان رسول بني إسرائيل، والخضر كان في قومه وهكذا. فالرسالات في ذلك الوقت لم تكن عامة كرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهي عامة للجميع. فمن رأى أو اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعته فهذا كما ذكر الشيخ هنا هذا كفر مخرج من الملة. والصوفية يركزون على كون الخضر وليا، لأنهم يثبتون به أن الولي يكون أفضل من النبي، لأن الخضر تبع موسى ولم يحصل العكس، فيقولون بما أن الخضر هو الذي كان يعلم موسى، فالأولياء دائما يقولون، هم يقولون هكذا، الأولياء دائما أفضل من الأنبياء. وكما قلنا أن الخضر نبي وليس وليا على اصطلاحهم، طبعا اصطلاحهم يعني الولاية في اصطلاحهم تختلف، والولاية عند المسلمين هي يعني كل المسلمين وكل المؤمنين أولياء لله عز وجل، وهم يتفاوتون في الولاية حسب قربهم وحسب امتثالهم، ولكنهم كلهم أولياء لله عز وجل. والولاية عندهم عند الصوفية لا تحصل إلا بالخروج من الإسلام، الولي عندهم يكون في غالب الأحوال زنديقا. فنقول من يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه زندقة وهذه ردة. وقول الصوفية أن الخضر خرج عن شريعة موسى نقول هذا لا يصح، لأن شريعة موسى لم تكن ملزمة أصلا للخضر. أيضا من أسباب جعل هذا ناقضا من نواقض الإسلام أن فيه استحلال محارم الله عز وجل، وعدم اعتقاد كمال الدين، وعدم اعتقاد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كفر مخرج من الملة. والصوفية طبعا يستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون اليقين هو المشاهدة، ومن وصل إلى المشاهدة لا يجب عليه أن يعبد الله عز وجل، وهذا طبعا خطأ، لأن اليقين المراد به الموت هنا. يقول الله عز وجل حكاية عن الكفار وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يدعي أحد منهم أنهم وصل إلى هذه الدرجة، درجة المشاهدة التي يذكرها الصوفية. والحقيقة أن أمر الصوفية يعني زندقتهم يعني تفوق ردة كثير من وكفرهم قد يكون يعني أشنع من كفر الكافر الأصلي. الله المستعان. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل فيه. هذا الإعراض الذي تحدث عنه الشيخنا يسمى الإعراض الكلي. شخص يدعي أنه يعني مسلم، وأنه يتشهد بكلمة الإخلاص، وأنه يصدق الله عز وجل ويصدق رسوله، مع ذلك كله يورد عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يصلي ولا يزكي ولا يتعلم، ويقول كل هذا لا يعنيني، هذا كفر. والدليل قوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا المورد طبعا ليس ذلك المورد الذي فيه تقصير، الإعراض الذي ذكره الشيخ هنا هو الإعراض الكلي الذي يدعي الإسلام، مع ذلك لا يأتي شيئا من الأعمال، ويورد أيضا عن عمل الجوارح، ويورد أيضا عن أصل الدين، ولا يصدقه ولا يكذبه، مع ذلك كله يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول الشيخ هذا كفر مخرج من الملة. ولا شك أن الإعراض الكلي يكذب ما يدعيه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يعني واضح لا خفاء فيه. ثم قال الشيخ: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. المكره يعني عنده عذر. طبعا الأعذار كثيرة، منها الجهل ومنها التأويل ومنها الإكراه، والشيخ هنا ذكر هذا العذر فقط ولم يذكر بقية الأعذار. وكما ذكر الشيخ: لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الخوف إذا لم يصل إلى درجة الإكراه ليس عذرا، أما إذا وصل إلى درجة الإكراه فهو عذر. وكلها من أعظم ما يكون خطرا، يقول كل هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. أنا أظن أن الشيخ هنا يشير إلى تخصيصه لهذه النواقض العشرة بالذكر. قد يقال: هل نواقض الإسلام عشرة فقط؟ لا، ليست عشرة، هي كثيرة. نحن ذكرنا أن ما يتعلق بالتوحيد، ما يضاد التوحيد، أيضا أنواع لم تذكر هنا، مما يدل على أن نواقض الإسلام كثيرة. الشيخ ذكر هذه النواقض لأنها طبعا من أعظم ما يكون خطرا، وهذا يعم جميع النواقض، ومن أكثر ما يكون وقوعا. يبدو أن هذا السبب هو الذي جعل الشيخ يعني يخصص هذه النواقض العشرة بالذكر. الشرك ما أكثره، يعني كثير من البلاد الإسلامية يعني انقلب فيها يعني التوحيد إلى الشرك والشرك إلى التوحيد. يعني كثير من الناس يذهبون إلى القبور وإلى الأضرحة، و يعني يستغيثون بهم ويستعينون بهم ويطلبون منهم الشفاعة والتوسل. هذا كثير جدا، وكان كثيرا أيضا في هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد، إلا أنه يعني في حكم النادر في هذه الجزيرة ولله الحمد. ولكن البلدان الإسلامية الأخرى يعني نجد أن الشرك وما ذكره من السحر وغيره كثير. من أغرب ما أذكره هنا في هذه فيما ذكره الشيخ من انتشار هذه النواقض بين المسلمين، أن بلاد اليمن قبل وجود هؤلاء الحوثيين، بلاد اليمن فيها الزيدية، الزيدية والسنة. الزيدية ليسوا من الاثني عشرية، والزيدية أقرب الطوائف إلى السنة، وليس عندهم ليست عندهم هذه الشركيات. وغاية أمرهم أنهم يفضلون، يرجحون، يعني حكم يقدمون عليا رضي الله عنه على الشيخين، ولا يتبرعون من الشيخين ولا يسبون الشيخين، وهم في الفقه أيضا أقرب الناس إلى أهل السنة. من غريب الأمر أن هؤلاء الزيدية الذين يعدون من الشيعة ليس عندهم ولا قبر في اليمن يعبد من دون الله عز وجل. كثير من القبور والأضرحة التي توجد في اليمن في حضرموت وغيرها هي للذين ينتسبون إلى السنة. الذين ينتسبون إلى السنة عندهم هذه القبور، لأن التصوف جعل من السنة شيئا يعني مقززا. ينتسبون إلى السنة، مع ذلك يعبدون القبور، يعبدون المشاهد والأضرحة. فالغريب أن الشيعة ما عندهم، الشيعة الزيدية قصدا، أما الحوثيون هؤلاء بعدما ذهبوا إلى إيران وتعلموا هناك في قم، بعد ذلك كثير منهم صاروا إثني عشرية، لم يبقى على ما كانوا عليه من الزيدية. الزيدية ليست عندهم قبور في طول اليمن وعرضها، أما من ينتسب إلى السنة كثير منهم عندهم مشاهد وأضرحة وقبور يعبدونها من دون الله عز وجل. وما ذكره الشيخ هنا من أكثر ما يكون وقوعا، فعلا يعني هذه النواقض يعني من أكثر النواقض وقوعا في بلاد المسلمين، كالشرك والسحر وكذلك الاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء بآياته وأحكامه، وهذا كثيرا جدا كما نلاحظه. ثم قال الشيخ: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. يعني سبحان الله، إذا كان إبراهيم عليه السلام كان يخاف على نفسه من الشرك ويدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه من الشرك، فكيف بغيره؟ يقول الله عز وجل عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أحد التابعين قال: ومن يأمن البلاء، أي الشرك، بعد إبراهيم. قال الشيخ بعد ذلك: ونحن نردد معه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.